السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أراد المؤلف رحمه الله بهذه الترجمة، أراد بهذا الباب بيان أن المكان الذي أعد أصلا وأسس لمعصية الله فإنه لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن ذلك يعني رفع شأنه وتجديده وبعث ذكراه من جديد. فالذي يعد أصلا للأمور السيئة مثل دارا للخبائث، للدعارة، أو لشرب الخمور، أو لغير ذلك، فإذا استولي عليه فليس من الإنكار على أهله أن يهدم ويعمر مسجدا أو مدرسة، لأن هذا معناه إعلاء لشأنه ورفعا لذكره. ولكن مثل هذا إذا وجد فإنه يهدم ويهان، وأقل ما يكون يترك طريقا أو موقف للسيارات ونحو ذلك، أو يجعل حمامات دورات مياه، وهذا هو الأحسن، دورات مياه عامة يستفاد منها. فلا يجوز أن نبنيه مدرسة أو إدارة حكومية أو غير ذلك. فالمؤلف رحمه الله استدل بالآية النازلة في مسجد الضرار على هذا الحكم، وقال: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. يعني أصلا كان هذا المكان مكان شرك يذبح فيه للأصنام، فلا يجوز أن نأتي ونقول نحن إذا نريد أن نذبح فيه ذبائح نريد بها وجه الله، معنى هذا إعلاء لشأنه، لكن أقل ما يكون يهجر وتخفى آثاره كما فعل في مسجد الضرار. ومسجد الضرار هو أن أناسا من المنافقين قاموا ببناء مسجد كما يزعمون هو على صورة مسجد، وزعموا أنهم يريدون بذلك التخفيف على من لا يستطيع أن يذهب إلى مسجد قباء في الأيام الباردة أو مطر أو شدة حر، فيكون هذا يعني في منتصف الطريق تخفيفا، هذا زعمهم، والحقيقة أنه اكتشف قصدهم لأن الله فضحهم أنهم إنما بنوه ليتخذوه مستودعا لجمع الأسلحة من قريب ومن بعيد لحرب الإسلام والمسلمين، وتعقد فيها المؤتمرات لحرب الإسلام، فهم اتخذوا هذه الوسيلة، قالوا أننا يا رسول الله بنينا هذا المسجد رأفة بكبار السن ونحو ذلك تخفيفا لهم، حيث أنهم قد لا يستطيعون الوصول إلى مسجد قباء في الليالي الباردة أو أيام الحر، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله وما ظهره الله عليه. وكان هذا الكلام قريبا من غزوة تبوك، يعني كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتجهز لغزوة تبوك، فقال عليه الصلاة والسلام نحن على جناح سفر، ولكن إذا عدنا فعلنا ذلك، لأنهم يقولون نريد أن تصلي به، يعني من أجل أن تحصل فيه البركة ويعترف فيه أنه مسجد وأنه يعني معتبر ومعترف به. هذا الذي يتظاهروا به وهم يظنون أن الله لن يفضح، ولكن الله الذي لا أخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فضحه وبين أنهم كاذبون وأنهم ما بنوا هذا المسجد لله، وإنما بنوه حربا لله ورسوله والإسلام والمسلمين. ولذلك قال الله عز وجل والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يحلفون ما أردنا إلا خير وهم كذابين، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، الله خير الشاهدين، لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وهو مسجد قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المطهرين. فإذا هذا المسجد الذي أعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لما أن الله فضحهم ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يطردون هؤلاء المنافقون ويترك المسجد يصلى فيه، لا، بل أرسل إليه صلى الله عليه وسلم من هدمه وحرقه فخفيت آثاره وعميت داره ولم يدر أين هو، وهذا بعد أن قفل يعني رجع من غزوة تبوك وكان عازما على أن يصلي به، ولكن الله بين ذلك لرسوله عليه الصلاة والسلام ونهاه أن يصلي في هذا المسجد، وسماه أو سمي هذا المسجد مسجد الضرار، لأن الله قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا يعني مضارة لله ورسوله. وكان على رأس هؤلاء المنافقين رجل يقال له عبد الرحمن الراهب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن الفاسق، صحيح، وهل هناك أفسق منه الذي يريد أن يعد العدة في وسط بلاد الإسلام لحرب الإسلام؟ إذن فالشيخ رحمه الله اتخذ من هذه الآيات أنه أي مكان أسس من الأصل لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، بل يمتهن ويهان هو وأهله. ولذا قلنا لو وجد بيتا أسس لمعصية الله من خمور وغيرها فليس من إنكار المنكر أن يهدم ويبنى عليه مدرسة أو مسجدا أو إدارة حكومية ونحو ذلك، يعني ذلك يعني إعلاء لشأنه، بل يهدم ويهان ويهان أهله ويتخذ مكان دورات مياه أو على الأقل طريق. هذا هو السبب في نزول هذه الآية لا تقوم فيه أبدا، يعني لا تصلي في هذا المسجد الذي زعموا أنه مسجد، لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني هو الذي يستحق أن يصلى فيه لأنه أسس من أول يوم أسس، فهو أسس على تقوى، أسس لعبادة الله حقا. وقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ذكر أن لما نزلت هذه الآية أن الله ذكر أهل قبى وأثنى عليهم بأنهم يحبون أن يتطهروا، سألوهم الصحابة قالوا إن الله عز وجل أثنى عليكم بأنكم، يعني في قوله تعالى إن الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء، يعني كنا نستجمر ثم نستنجي بالماء، وهذا أكمل ما يكون من الطهارة في السبيلين من بول أو غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. النذر لغة الإلزام، وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. قل نذر رجل أن ينحر إبلا في بوانة. النذر قلنا لغة الإلزام، وشرعا هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه من قبل النذر. نذر أن ينحر إبلا في بوانة. بوانة مكان قريبا من ينبع، فلما نذر هذا الرجل على أن ينحر ابنا في بوانة في هذا المكان، لماذا خصه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قال افعل ولا قال لا تفعل، أول سأل عن السبب الباعث لهذا النذر لماذا. وهكذا يجب أن الإنسان إذا سئل عن شيء يمكن يترتب عليه أشياء يسأل حتى تكون الفتوى على بصيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما يفوته مثل هذه الأمور، ولا يترك البيان عن وقت الحاجة، ما تعجل وقال افعل أو قال لا تفعل، لا، سأل هل كان في هذا المكان في بوانة عيد من أعياد الجاهلية، هل كانوا يجتمعون فيه فيقيمون فيه حفلات ويذبحون فيه لأصنامهم وأوثانهم تعظيما لها عيدا من أعياد الجاهلية؟ العيد معروف يكون فيه حفلات، فيه أشياء وذكريات. قالوا لا، ما كان، ما عرف في هذا المكان عيد من أعياد الجاهلية ولا اجتماعات لهم ولا شيء. سأل السؤال الثاني عليه الصلاة والسلام، هل كان فيها وثن يعبد من دون الله؟ هل كان فيه وثن للجاهلية يعبدونه ويعظمونه ويذبحون له؟ مثل، قد يكون مثل مشلل، مثل اللات والعزة أو منات التي في المشلل. قالوا لا أيضا. إذن انتفت الموانع، ما دام انتفت الموانع فلا بأس في تنفيذ النذر، ما هناك مانع. عاد لماذا خصه؟ الله أعلم، مما أنه يعرف أن هناك ناس كثير في حاجة إلى الطعام، إلى اللحم، وأراد أن ينفعهم، الله أعلم. المهم أنه ليس منكر، ولا معلوم أن الإبل تحتاج إلى من يأكلها، ولم يكن هناك يعني ناس مسرفون يذبحون الإبل ويتركونها بدون أكل أبدا، ما يرمى ولا شيء. فالمهم أنه لما تبين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استوضح وتبين له تماما أنه ليس هناك مانع، ما فيه شيء، يعني هذا المكان لم يكن معدا لمعصية الله في الأصل، لا عيد من أعياد الجاهلية ولا وثنا يعبد من دون الله فيذبح له فيه فيخشى أن يكون القصد من هذا إحياء ذكراه وتعظيمه، ما في مانع. معناها أنه لو كان فيه عيد من أعياد الجاهلية أو وثنا يعبد لم يأذن له أن ينحر إبله في بوانه. هذا هو المقصود من السؤال، أنه لو كان فيه شيء مما ذكر لما سمح له ولا أذن له. إذا من هذا استفدنا أن المكان الذي أعد لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله، لأن النذر طاعة، إذا كان قصد إنسان بنذره وجه الله. فلو كان هذا المكان فيه عيد من عيد الجاهلية أو وثن من أوثانهم يذبح فيه لغير الله، ما أذن له أن ينحر هذه الإبل وينفذ فيها النذر، لأن النذر طاعة في الأصل، النذر نوع من أنواع عبادة. فلما تبين له أنه ليس هناك مانع، أنه ليس هناك سبب مما ذكر، إذا ليس مانع، ليس هناك مانع من تنفيذ النذر. ثم علل لذلك عليه الصلاة والسلام وقال: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو الإنسان نذر أن يعصي الله فلا يجوز أن يعصيه، يقول أنا نذرت. طيب وإذا نذرت إذا كان هذا النذر معصية الله لا يجوز الوفاء به، كما في الحديث الآخر من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. تقول علي نذر إن رزقني الله ابنا أن أذبح ذبيحة وأطعمها الكفار، أو أذهب شهرا أسيح في بلاد الكفر أنا وأولادي، هذا نذر؟ هل هذا نذر طاعة؟ هل هذا يوفى به شكرا لله؟ هذا أي نذر ليس طاعة لله لا يجوز الوفاء به. لو قال علي نذر إن نجح أولادي في الامتحان جمعت المغنين يحيون ليلة ونسقيهم مما حرم الله ونذبح لهم الذبائح، هل يجوز الوفاء؟ لا. لكن لو قال علي نذر إن نجح أولادي لأخذنهم إلى بيت الله فيأخذوا عمرة ويتلو كتاب الله، هذا نذر، هذا نذر طاعة يجب الوفاء به. والنذر أقسام سيأتينا إن شاء الله له باب قريب، لكن هذه أمثلة الآن من أجل أن نعرف أن المكان الذي أعد أصل لمعصية الله لا يجوز أن يتخذ مكان طاعة لله سواء ذبحا أو غيره. لو أن هذا المكان معروف أنه مكان معصية مثل ما قلنا مبيعة خمر أو نحو ذلك أو أي نوع من المحرمات، متخذ مستودع، هل نقيم عليه مسجد ونقول نأخذ هذا المكان عقوبة لأصحابه ونقيم عليه مسجد؟ لا، لكن نأخذه ونهينه ونهين أهله. نذر رجلا أن ينحر ابنا في بوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من هذا وجوب السؤال عما خفي حكمه وشك الإنسان في صحة عمله. إذا شككت في صحة العمل وخفي عليك الحكم لا يجوز أن تعمل على جهل أو على شك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا الرجل رضي الله عنه لما أحب أنه ينفع أهل تلك الأماكن بهذا النذر، يعني بأن ينحر ابنا فتؤكل، ينحرها لله ويأكلها عباد الله، معروف أنه ما منحورة ومتروكة. نذر أن ينحر ابنا في بوانة، فسأله هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ يقول هو الدافع. لا. هل فيها وثن من أوثانهم كان يعظم ويذبح له كان هو الدافع حتى يكون تجديدا لذكراه؟ لا. إذا ما في مانع أوفي بنذرك، يعني انحر الإبل في بوان. إذا قلنا أن هذا دليل على وجوب السؤال عما خفي حكمه، وأن الإنسان لا يعمل عملا وهو شاك في صحته حتى يستوضح الحكم من أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يكون عمله على بصيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. أي نذر في معصية الله لا يجوز الوفاء به، الواجب تركه والتوبة إلى الله منه. ثم قال: ولا فيما لا يملك ابن آدم كذلك. شيء ما تملكه كيف تنذر عليه؟ تقول: علي نذر أن أعتق عبد فلان. عبد فلان لفلان ليس لك حتى تعتقه، كيف تعتقه؟ علي نذر أن أذبح شاة فلان وأتصدق بها. شاة فلان لفلان كيف تذبح؟ انحر شاتك، اشتر شاة واذبح. إذا كنت لم تملك هذا الشيء فلا يجوز أن تنذر عليه. وقد حصل أن أغار قوم من المشركين من قبائل العرب على سرح المدينة، يعني على إبلهم، فاستاقوها يعني أخذوها، وكان معهم أيضا ظهر لأنهم قتلوا الراعي وساقوا الإبل وامرأة الراعي. ولكن الله عز وجل جعل لها مخرجا في الليل، جاءت فوقعت على ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام فركبتها ونذرت نذر: إن الله أنجاها على ظهرها لتنحرنها. الناقة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من جملة الإبل التي أخذوها هؤلاء النصوص. فهذه المرأة جعل الله لها مخرج أن خرجت في الليل على غرة وعلى غفلة منهم، وجاءت تلتمس ناقة تهرب عليها إلى بلدها إلى المدينة، فالله عز وجل يسر لها ناقة للرسول عليه الصلاة والسلام، كانت من جملة الإبل، فركبتها واستاقتها إلى المدينة. فلما جاءت ولقيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم جاءوا لما علموا جاءوا لإنقاذ الإبل وطرد أو قتال الكفار، فالمهم أن هذه المرأة قالت: يا رسول الله، إني قد نذرت إن الله أنجاني عليها لأنحرنها. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس ما جازيتيها، أن أنجاك الله عليها، كيف تذبحي تنحرينها؟ يا ناقتي، اذهبي إلى أهلك راشدة، فإنه لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. يعني لا يجوز ولا يجب أن يوفي الإنسان بنذر نذره على مال غيره. وهذا الحديث شمل المسألتين: الحكم الذي نحن فيه أنه لا يجوز الوفاء بنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. ما تنذر أن تعتق عبد فلان، ولا أن تنحر ناقته، ولا أن تبني أرضه مسجدا. إلا عاد إذا قال الإنسان: اشتريها، لكن الكلام على ما دامت ملكا له، قد تريد أن تشتريها ولا يبيع عليك. فالمهم أنه لا يجوز الإنسان ينذر على شيء لا يملكه، ولا يجوز أن يعصي الله وينذر في إتمام هذا هذه المعصية. لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. ومن ذلك أنه لا يجوز أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. قياسا إذن على المسجد، مسجد الضرار الذي بناه أصحابه من أجل حرب الله ورسوله والمؤمنين، من أجل تخزين الأسلحة وعقد المؤتمرات ضد الإسلام، ما أجاز لهم ربهم عز وجل أن يصلوا فيها ويترك، بل أهين وأهين أصحابه ولم يتخذ العبادة. وأما في الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل وأنه يحب من شاء من عباده، يحب أهل طاعته، يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المؤمنين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر. هذا الباب هو الذي يقول أنه سيأتي ونعرف به إن شاء الله أنواع النذر. باب من الشرك النذر لغير الله. لو قلت للرسول علي نذر أن أفعل كذا وكذا، أذبح ذبيحة، أتصدق بصدقة، أفعل كذا، قلنا لا، هذا نذر شرك، لو نذرته لكنت مشركا، لأن النذر عبادة والعبادة ليس لأحد منها شيء، كلها لله. فلا يجوز أن تنذر للرسول عليه الصلاة والسلام أو تنذر لأحد من خلق الله، ولي أو نبي أو غيره. فلو قال للشيخ الفلان السيد فلان علي نذر أفعل كذا وكذا، قلنا هذا شرك. إذن من الشرك النذر لغير الله، دليل أن النذر عبادة، وأنه من نذر لغير الله فقد أشرك بالله. والنذر قد عرفنا تعريفه، علينا أن نعرف أقسامه. فالنذر أولا نذر طاعة عبادة لله، هذا يجب الوفاء به. فلو قال إنسان علي نذر إن رزقني الله ابنا لأعتمرن في هذا الشهر، أو لأصومن كذا وكذا، أو لا أتصدقن بكذا، هذا طاعة لله يجب الوفاء به إذا تحقق له ما نذر، رزق الله ابن، أو قال لئن شفى الله مريضي لأفعلن كذا. فالمهم إذا نذر طاعة لله ثم حصل له ما نذر عليه يجب الوفاء به، يجب. وإذا وفى يؤجر، إذا وفى بنذره يؤجر عليه لأن عبادة وقد أداها. لكن هل معنى ذلك أن النذر مستحب وأن النذر طيب؟ يجب الإنسان كل ما حصل شيء قال علي نذر حصل لي كذا وكذا أن أفعل كذا؟ لا، بل النذر منهي عنه. فإذا أردت أن تعمل عمل طاعة لله شكر لله من دون نذر، لأنك ربما تنذر ثم تعجز عن الوفاء بالنذر، فلا تلزم نفسك. فإذا الله عز وجل من عليك بنعمة أو دفع عنك نقمة وأردت أن تشكر الله على ذلك شكرا خاص على هذه النعمة، فاعمل أي عمل شكرا لله بدون نذر، حتى لو عجزت نويت نية لكن عجزت ما يكون عليك شيء. أما إذا نذرت ثم حصل لك ما نذرت عليه يجب أن توفي، وإذا لم توفي تعصي، تكون معصية لأنك نذرت ولم توفي بنذرك. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أناسا يأتون بعد القرون المفضلة ينذرون ولا يوفون، هذا مذموم. كيف تنذر؟ من الذي ألزمك؟ ولذا قال عليه الصلاة والسلام إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ليس النذر هو الذي يأتيك بما تحب، شفاء مريض أو ولد أو زوجة أو نجاح أو نحو ذلك، ليس هذا النذر. كأنك تسيء الظن بربك، كأنك تقول ما يحصل لي هذا الشيء إلا إذا نذرت، لا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادع الله عز وجل وابذل الأسباب لحصول هذا الشيء، فإذا كان الله قد كتبه لك يسره لك بدون نذر. فإذا أردت عاد أن تعمل عملا شكرا لله اعمل أي عمل بدون نذر، فلو نويت ثم عجزت ما يصير عليك شيء. إذا ليس من السنة أن تنذر، السنة عدم النذر، الأفضل لك أنك ما تنذر، لا تلزم نفسك. إن شفى الله مريض لا فعلنا كذا، إن رزقنا الله ولد لا فعلنا كذا، لا. اسأل ربك أن يشفي مريض، اسأل ربك أن يرزقك الولد الصالح، اسأل ربك أن ينجح أولادك، ييسر أمرك، يرزقك وظيفة، أي أمر ادعوني أستجب لكم. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، تضرع إليه وابذل الأسباب، ابذل الأسباب، لا تنام تقول حصل لي كذا أفعل كذا ثم تنام، لا. ولكن الإنسان يسعى ويبذل الأسباب ويسأل ربه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، احرص يعني ابذل السبب مع الاستعانة بالله واستعن بالله. إذن هذا النذر الأول هو نذر الطاعة، يجب الوفاء به إذا نذرت، لكن كما قلنا لا يستحب أنك تنذر، لكن إذا ابتليت ونذرت ثم حصل لك ما نذرت عليه يجب أن توفي، وإذا لم توفي كنت عاصيا لله، وإذا وفيت تؤجر على ذلك، لأن الله مدح الذين يوفون بالنذر، لكن ليس مدح لهم معناه تأييدا لأن الإنسان ينذر، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، لكن إذا نذرت نذر طاعة ثم حصلك ما نذرت عليه ثم وفيت بنذرك تؤجر على ذلك، لأنك لو لم توفي تكون تأثم. فكما أنك إذا وفيت أجرت، إذا لم توفي تأثم. هذا نذر الطاعة يجب الوفاء به. الثاني نذر المعصية، وقد تقدم لا نذر لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، مثل ما مثلنا لو نذر إنسان إنه إن نجح أولاده فيذهبن بهم إلى بلاد كذا وكذا من بلاد الكفر يتسيحون ينفقون أموال الله في تلك البلاد، المال مال الله ليس مالنا، فهذا نذر معصية لا يجب الوفاء، لا يجوز الوفاء به، ولو وفى به لكان عاصيا ولم يشكر نعمة الله. لكن نذر أن يعمرهم أن يحججهم فهذا طيب، لكنه لا يستحب أيضا، الأفضل عدم النذر. أضمر في نفسك أنك إن شاء الله حينما تخصم امتحانات والله عز وجل يقر عينك ويفرحك بنجاحهم تذهب بهم إلى مكة، يأخذ عمرة تذهب بهم إلى بقية البلاد يعني بلادهم، تظهرهم على شيء منها يعرفوا بلادهم، ما في بأس. النذر الوفاء الذهاب إلى بيت الله هذا طاعة، والذهاب إلى بقية البلاد هذا مباح، يعني بلادنا ما بلاد الكفر معصية ليس طاعة. إذن الثاني نقول النذر في معصية الله هذا يحرم الوفاء به. الثالث النذر المباح. مش معنى مباح؟ يعني لا في طاعة ولا في معصية، لا طاعة فيه ولا معصية، مباح. تقول علي نذر أن أسافر إلى جنوب المملكة أنا وأولادي أجلس شهرين هناك، نذر، ثم بعدين رأيت أن فيه مشقة، شهرين أنا نذرت لأني متحمس لعلهم ينجحون، أنا نجحوا وش المخرج؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، لا تحمس. لكن سألت قلت أنا نذرت على أن أخذ أولادي إذا نجحوا شهرين أمشيه في المملكة في أنحاء المملكة، هل هذا معصية؟ يقول لا ما في معصية. هل فيه طاعة؟ لا ما في طاعة، إلا ذهابك إلى مكة طاعة. إيش المخرج؟ أنا نذرت. نقول المخرج الحمد لله ميسر، ما دام أنه نذر مباح لا معصية ولا طاعة أنت مخير بين أن تفعل ما نذرت أو تكفر كفارة يمين، الحمد لله فرجت ما في صعوبة. هذا نذر يسمى نذر المباح، ما في طاعة ولا في معصية، حكمه أنت مخير بين أن تفعله أو تكفر كفارة يمين وتخلص منه، ولكن أحسنك ما تنذر أفداء، لكن بترضيهم وتكذب عليهم بعدين يزعلون عليك. هذا الثالث سمى نذر المباح، لا طاعة ولا معصية، حكمه نخير بين فعله وبين كفارة يمين. الرابع النذر يسمى نذر اللجاج والغضب. إنسان حصل له خصام إما مع أهله ولا مع غيره ثم قال علي لله نذر، ثم ما ذكر شيء لكنه نذر وهو غضبان، لكنه ما ألزم نفسه بشيء معين في حالة اللجاج والغضب، ثم تمالك وسكت ما قال افعل كذا ولا اترك كذا، فهذا حكمه أيضا كفارة يمين، كفارة يمين، لأنه ما سمى شيء، ما سمى شيء، لكنه نذر في حالة غضب. الخامس نذر يسمى مطلق، مطلق يعني ما له حد، مثل أن يقول علي نذر، وسكت، ما عين هذا النذر، ما قال لا أفعل كذا ولا أترك كذا، هذا يعني يسمى مطلق لأنه أطلق الكلام ولم يقيده بشيء معين، لكن ما هو في حالة غضب، في حالة يعني عادية، قال علي لله نذر، فهذا كما في الحديث أن نذر ما لا يسمى كفارة يمين أيضا. إذن نذر اللجاج والغضب ونذر المطلق الذي لم يسمى شيء كفارة يمين، وأما نذر المباح فهو مخير بين أن يفعل هذا المباح الذي نذر عليه أو يكفر كفارة يمين. أما نذر المعصية فإنه يحرم الوفاء به، وأما نذر الطاعة يجب الوفاء به. فالله عز وجل يقول يوفون بالنذر، هذا مدح لهم أنهم إذا نذروا طاعة لله وفوا، لكن مثل ما قلنا ليس هذا دليل على أنه يستحب لنا أن ننذر، لا، لكنه ثناء من الله على أن هذا الإنسان الذي نذر طاعة لله أنه يخاف الله، فما دامني نذرت يجب أن أوفي، علي لله أن أنذر أن صوم شهرا يجب أن تصوم شهر، علي لله أن أنذر أن أختم كتاب الله بيوم وليلة يجب، وهكذا. إذن يقول عليه الصلاة والسلام، وفي الآية الأخرى أيضا وهي قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. طيب يعلمه وش المقصود؟ يعني يعلم عز وجل إن كان قصدك لله بهذه النفقة يثيبك عليها، إن كان قصدك بهذا النذر طاعة لله تريد بذلك وجه الله يثيبك عليها، فإن الله يعلمه، الله يعلم السرائر. فإذا كنت أخرجت نفقة أموالا تبذلها، إن كنت أخرجتها لله ومن أجل الله في سبيل الله فإن الله يعلم ذلك ويثيبك عليه. وإذا نذرت نذر أيضا تريد بهذا النذر وجه الله طاعة لله فأنت كذلك، إذا وفيت بهذا النذر فإن الله يعلم أنك صادق ما أردت به إلى وجه الله يثيبك عليه. لكن أيضا مثل ما قلنا لا يدل هذا على أنه يستحبني أنذر، لا، بعض الناس يتحمس علي لله نذر إن حصل كذا لأصومن 6 أشهر، لأنحرن بعيرا، أتصدق بكذا وكذا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يمشي إلى مكة فسأل عنه فقالوا إنه نذر أن يحج ماشيا، قد يكون شيخ كبير والعاد الإنسان نشيط الحمد لله كانوا يمشون، لكن 9 أيام من المدينة إلى مكة. قال عليه الصلاة والسلام: مروه فليركب وليمشي وليكفر عن يمينه، يعني وقتا يمشي وقتا يركب ولكن يكفر مقابل ركوبه، وأنه ما نذر ما مشى إلى مكة كل الطريق. إن الله عن تعذيب نفسه هذا لغني. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الرجل الذي نذر أنه يمشي وهو شيخ كبير، ولا أنه نذر طاعة، لكن الله عز وجل أرحم بعباده، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني. ماذا يفيد الله فيه؟ ما هي التقوى لله من كونك تعذب نفسك؟ ليس لله في هذا تقوى كونك تعذب نفسك وتحمل ما لا تطيق، تقول علي نذر عن صوم 3 أيام متتابعة لا أفطر أبدا أواصل، هذا أيضا تعذيب. إذن لما رآه يمشي سأل عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا إن هذا فلان نذر أن يمشي أن يحج ماشيا، فقال: مروه فليركب وليمشي وليكفر عن يمينه، يعني كفارة يمين. كذلك رأى رجلا عليه الصلاة والسلام وهو يخطب، كان يخطب عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة، فرأى رجلا واقفا في الشمس، كان النبي عليه الصلاة والسلام قائما يخطب يوم الجمعة، فرأى رجلا واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل، رجل معروف عندهم يسمى أبو إسرائيل أو كنيته أبو إسرائيل، نذر أن يصوم وأن يسكت يعني ما يتكلم في يومه، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يقف ولا يجلس. هذه كم؟ قال: لا نذر أن يصوم ولا يفطر يعني في هذا اليوم، وأنه يسكت ولا يتكلم، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يقف ولا يجلس. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه. يعني هذه الأشياء هذه ماذا فيها من تقوى الله حتى يلزم نفسه بها؟ إذا سكت ولا تكلمت، أو وقفت في الشمس، هل فيه مرضاة لله؟ أو وقفت طول نهارك، هل في مرضات لله؟ لو قلت أنا أقف أصلي 2 ركعة طول الليل هذا طاعة لله إن استطعت، لكن قال: مروه فليتم صومه، لأن الصيام عبادة فيه مرضات لله، وأما البقية لا، فليتكلم وليجلس وليستظل. فهذا دليل على أن الإنسان إذا نذر طاعة لله يجب الوفاء به، وما عدا ذلك فإن كان معصية فيحرم الوفاء به، إن كان مباحا فإنه يكفر كفارة يمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.